الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. وقفنا في أبواب أحكام الأسرة عند باب نكاح الكفار. باب نكاح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، حكمه كنكاح المسلمين في الصحة ووقوع الطلاق والظهار والإيلاء ووجوب المهر والنفقة والقسم والإحصان وغيرها، ويحرم عليهم من النساء من تحرم علينا. قال مالك رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار من أهل الكتاب غيرهم، ليدل على أن هذه الأحكام لا فرق فيها بين الكتابيين وغيرهم. قال: حكمه، أي حكم نكاح الكفار، كنكاح المسلمين في الصحة. أما كون حكم نكاح الكفار في الأصل حكم نكاح المسلمين، هذا دليله أن أنكحتهم صحيحة، ويدل على كون أنكحتهم صحيحة أن الله عز وجل أضاف النساء إليهم، كما في قوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب، وكما في قوله تعالى: وامرأة فرعون. والإضافة تقتضي زوجية صحيحة، الإضافة في قوله وامرأته امرأة فرعون تقتضي زوجية صحيحة. فإذا كانت هذه الزوجية صحيحة، فإنه يجب في هذه الزوجية ما يجب في أنكحة المسلمين، ويحرم فيها ما يحرم في أنكحة المسلمين لاشتراك الزوجيتين في الصحة، يعني نكاح المسلمين ونكاح الكفار. قال: ووقوع الطلاق، لأن الطلاق من الكافر طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح، فيقع كطلاق المسلم. فنحن نقرر أولا أن النكاح صحيح للأدلة المتقدمة، فإذا كان صحيحا الأحكام المترتبة على صحة النكاح تترتب على نكاح الكفار. قال: والظهار، وعليه، فإذا ظاهر كافر من زوجته ثم أسلم وقد وطئها، فعلى الكافر كفارة الظهار، فعليه كفارة الظهار. قال: والإيلاء، فإذا آل الكافر من زوجته فحكمه كالمسلم، على ما يأتي في باب الإيلاء إن شاء الله، لتناول عموم آية الظهار وآية الإيلاء للمسلمين والكفار. قال: ووجوب المهر والنفقة والقسم والإحصان وغيرها، من أحكام الأخرى أيضا التي يشترك فيها الكفار مع المسلمين في النكاح، وجوب النفقة والكسوة ولزوم ما يلزم من الشروط والفسخ لنحو عنة أو إعسار بواجب نفقة. يعني الأحكام التي تثبت في نكاح المسلمين تثبت في نكاح الكفار. قال: ويحرم عليهم، ضمير فعلهم يعود على الكفار، من النساء من تحرم علينا، أي المسلمين. لماذا؟ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ويقرون على فاسده، أي فاسد النكاح، إذا اعتقدوا صحته في شرعهم، بخلاف ما لا يعتقدون حله فلا يقرون عليه، لأنه ليس من دينهم ولم يرتفعوا إلينا، لأنه عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر، ولم يعترض عليهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم. عندنا لتصور المسائل في هذا الباب، الكفار في باب الأنكحة إما ألا يرتفعوا إلينا أو أن يرتفعوا إلينا، فإذا لم يرتفعوا إلينا فلهم حكم الإقرار إذا كانوا يعتقدون الصحة، أما إذا ارتفعوا إلينا فلهم أحوال، إما أن يرتفعوا قبل العقد أو أن يرتفعوا بعد العقد، وسيبين الحكم فيما إذا ارتفعوا إلينا قبل العقد أو بعد العقد، فلهم حالان إذن وليست أحوال. قالوا: يقرون على فاسده، يعني هذا في حالة أنهم ماذا؟ لم يرتفعوا إلينا. قال: أي فاسد النكاح إذا اعتقدوا صحته في شرعهم. إذن يقيد حكم إقرارهم على هذا فيما إذا كانوا يعتقدون صحته، بخلاف ما لا يعتقدون حله فلا يقرون عليه، لأنه ليس من دينهم، لأنه سيكون حينها سفاحا، فلا يقرون، لأنه من باب المنكر لا يقرون على هذا المنكر. إذن إذا اعتقدوا صحتهم، إذا اعتقدوا صحته في شرعهم فإنهم يقرون عليه ما لم يرتفع إلينا، هذا المذهب. القول الثاني وهو اختيار الشيخ سلمة رحمه الله، قال: الصواب أن أنكحتهم المحرمة في دين الإسلام حرام مطلقا. فإذا لم يسلموا عوقبوا عليها، وإن أسلموا عفي لهم عنها لعدم اعتقادهم تحريمه. قال بخلاف ما لا يعتقدون حله فلا يقرون عليه لأنه ليس من دينهم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال ولم يرتفعوا إلينا. إذن يقرون على فاسد النكاح بهذين الشرطين، الشرط الأول أن يعتقدوا إباحة ذلك في دينهم، والشرط الثاني أن لا يترافعوا إلينا، أن لا يترافعوا إلينا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك، قال لأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وجد دلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعترض عليهم في أنكحتهم مع علمهم أنهم يستبيحون نكاح محارمهم، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذه الأنكحة المحرمة في دين الإسلام لكنهم يعتقدون صحتها ما لم يرتفعوا إلينا. أما ما لا يعتقدون حله فإنه ليس من دينهم، فهم يقرون على ما كان من دينهم كما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمجوس هجر. فما لا يعتقدون حله ليس من دينهم فلا يقرون عليه كالزنا والسرقة. وقد قال الله عز وجل فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. فهذا يدل على أنهم يخلون وأحكامهم إذا لم يجيئوا إلينا، فالمفهوم بل المنطوق أنهم إذا جاءوا إلينا فإن نحكم بينهم بشرع الله، نحكم بينهم بالدين بالإسلام. ومن الأدلة على هذا الحكم بهذين الشرطين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسلم في زمنه خلق كثير وقد أقرهم على أنكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها، ولم يكشف عن كيفيتها، فهذا يدل على الإقرار. فإذا لم يرتفعوا إلينا فإننا لا نتعرض لهم لأننا صالحناهم على أنهم يقرون على دينهم وهذا من دينهم الذي يعتقدون. واضح؟ طيب ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان الحكم فيما إذا كانوا قد أتونا، إذا ارتفعوا إلينا. أحسن الله إليكم. فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا بإيجاب وقبول وولي وشاهدي عدل، قال تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. إذا ارتفعوا إلينا لا يخلو من حالين، إما أن يرتفع إلينا قبل العقد أو أن يرتفع إلينا بعد العقد. إن ارتفعوا إلينا قبل العقد فإننا نعقد النكاح على حكم الإسلام بإيجاب وقبول وولي وشاهدي عدل، يعني كأحكام المسلمين. هذا الدليل الأول الذي ذكره المؤلف، قال وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. هذا الدليل على وجوب أن يحكم بينهم بحكم الإسلام. الدليل الثاني أنه لا حاجة إلى أن يعقد لهم عقد يخالف دين الإسلام بخلاف إقرارهم على أنكحتهم السابقة، فنصير إلى عقد الإسلام. وإن أتونا بعده أي بعد العقد فيما بينهم أو أسلم الزوجان على نكاح لم نتعرض لكيفية صدوره من وجود صيغة أو ولي أو غير ذلك. الحالة الثانية إذا كانوا قد ترافعوا إلينا بعد النكاح أو أسلم الزوجان على نكاح، ففي هاتين الحالتين الحكم واحد، إذا ترافعوا إلينا بعد النكاح أو كان الزوجان قد أسلم على نكاح. فما الحكم؟ لا نتعرض لكيفية صدوره، يعني لا نسألهم هل وجدت شروط النكاح أو لم توجد، لا نتعرض لكيفية صدوره من وجود صيغة، يعني وجد الإيجاب أو القبول، وجد الولي أو غير ذلك. وهذا بلا خلاف، قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع. وقد أسلم خلق كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم نساؤهم فأقروا على أنكحتهم ولم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شروط النكاح ولا كيفيته، وهذا أمر قد علم بالتواتر والضرورة فكان يقينا. لأن هذا الدليل على أنهم لا يسألون عن كيفية صدور هذا النكاح، لكن هذا الحكم مقيد بما سيذكر المؤلف رحمه الله. أحسن الله إليكم. وإذا تقرر ذلك فإن كانت المرأة تباح إذن أي وقت الترافع إلينا أو الإسلام كعقد في عدة فرغت أو على أخت زوجة ماتت، أو كان وقع العقد بلا صيغة أو ولي أو شهود، أقر على نكاحهما، لأن ابتداء النكاح حينئذ لا مانع منه، فلا مانع من استدامته. وإن كانت الزوجة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها حال الترافع أو الإسلام، كذات محرم أو معتدة لم تفرغ عدتها، أو مطلقته ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره، فرق بينهما، لأن ما منع ابتداء العقد منع استدامته. قال مالك رحمه الله: وإذا تقرر ذلك، يعني أنه لا يتعرض لكيفية صدور النكاح منهم فيما إذا أسلم أو إذا أتونا بعد العقد، إذا تقرر هذا فنحن لن ننظر لأصل العقد، لكن هل يقرون على هذا العقد استدامة؟ إذن أصل العقد لا إشكال فيه، ما حكم استدامته؟ قال: إن كانت المرأة تباح إذن، إلى أن قال أقر. فينظر في حال المرأة مع الرجل الآن، هل يصح أن يعقد عليها ابتداء؟ فإذا صح أن يعقد عليها الآن ابتداء فإنهما يقران على النكاح، وإن كان لا يصح أن يعقد عليها الآن ابتداء فإنهما لا يقران. هذا ملخص ما ذكر. قال: فإن كانت المرأة تباح إذن، أي وقت الترافع إلينا أو الإسلام. قوله إذن ليخرج ماذا؟ ماذا قال إذن؟ لئلا ينصرف الذهن إلى أنها لابد أن تكون مباحة عند العقد، وقت العقد، فيريد أن العبرة بإباحتها وقت الترافع أو وقت الإسلام قال: أي وقت الترافع إلينا أو الإسلام، كعقد في عدة فرغت. فالعقد الذي كان في عدة فرغت المرأة من عدتها، هذا العقد عند صدوره وابتدائه وإنشائه كان باطلا، لكن عند الترافع والإسلام يصح أن يعقد عليها لأن العدة فرغت، لذا تقر. واضح؟ قال: كعقد في عدة فرغت، أو على أخت زوجة ماتت. لو كان قد عقد على أخت زوجته عند العقد لا يصح العقد، لكن لما كانت إحدى الزوجتين ماتت فإنه يقر على الثاني. قال: أو كان وقع العقد بلا صيغة أو ولي أو شهود، فالعقد حينها كان باطلا أو فاسدا، لكن الآن ليس هناك مانع من استدامته. قال: أقر على نكاحهما، لأن ابتداء النكاح حينئذ لا مانع من، فلا مانع من استدامته، يعني نقدر أنهما سيتزوجان الآن، فإن كان لا مانع يقران على النكاح. قال: وإن كانت الزوجة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها حال الترافع والإسلام، يعني هذه الحالة الثانية. قال: كذات محرم، كما لو كانت تحته أخته أو بنت أخته أو بنت أخيه، فهذه ذات محرم لا يمكن أن يصح أن نكاحها، إذن لا يفرق بينهما. قال: كذات محرم أو معتدة، لو كانت معتدة من غيره، يعني هذا يقيد. قال: لم تفرغ عدتها، أيضا هذا قيد، فلو كانت معتدة قد فرغت عدتها فهو المثال المتقدم. قال: أو مطلقته ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره، لو كان قد طلقها ثلاثا ولم تنكح زوجا غيره فإنها لا تقر معه. قال: فرق بينهما، لأن ما منع ابتداء العقد منع استدامته. قالوا أيضا: لأن الاستدامة أضعف من الابتداء، فإذا لم يجز الابتداء وهو أقوى، فلألا تجوز الاستدامة وهي أضعف بطريق الأولى. أحسن الله إليكم. وإن وطئ حربي حربية فأسلم أو ترافع إلينا وقد اعتقداه نكاحا، أقر عليه، لأن لا نعترض لكيفية النكاح بينهم، وإلا يعتقداه نكاحا فسخ، أي فرق بينهما، لأنه سفاح فيجب إنكاره. قال رحمه الله: وإن وطئ حربي حربية فأسلم أو ترافع إلينا وقد اعتقداه نكاحا أقر عليه. قوله وطئ حربي حربية، لماذا ذكر وصف الحربي والحربية؟ والمفهوم لا يقران كذا؟ طيب إذن مفهوم قوله حربي إن وطئ حربي حربية أنه لو فعل ذلك أهل الذمة أنهم لا يقرون عليه، وهذا ظاهر كلامي غيره. قال في الإنصاف، قال في الإنصاف وظاهر كلام المصنف في المغني والشارح أنهم كأهل الحرب. نعم قلت وهو الصواب. ماشي. قال وظاهر كلام المصنف في المغني والشارح أنهم كأهل الحرب يعني ذمة. قال المرداوي قلت وهو الصواب. ماشي. طيب قال في الكشاف وكذا ذمي، يعني إذا كان قد قهر حربية واعتقداه نكاحا أقر عليه، أو طاوعته على الوطئ واعتقداه نكاحا أقر عليه. تمام. طيب إذن الآن في الإقناع يقول وكذا ذمي، وفي الكشاف صرف هذا إلى ذمي قهر حربية أو طاوعته الحربية. قال وأما قهر الذمية فلا يتأتى لعصمتها. أما قهر الذمية فلا يتأتى لعصمتها. قال الشيخ تقي الدين إن قهر ذمي ذمية لم يقر مطلقا، وهو ظاهر كلامي جماعة، وظاهر كلام الموفق والشارح أنهم كأهله أنهم كأهل الحرب. قال في الإنصاف وهو صعب، يعني البغوثي يشير إلى كلام المداوي المتقدم. ثم قال البغوثي ويمكن حمله على ما أشرت إليه أولا فلا تعارض، يعني يحمل على ما إذا كان ماذا مع حربية بخلاف ما إذا كان مع ذمية. قال وإن وطأ حربي حربية فأسلم أو ترافع إلينا وقد اعتقداه نكاحا أقر عليه. لماذا؟ لأن لا نتعرض لكيفية النكاح بينهم كما تقدم في المسألة السابقة أنه إذا لم يترافعوا إلينا ولم يسلموا فإن نقرهم على ما قد اعتقدوا حله، ما قد اعتقدوا حله، لأنه نكاح لهم في من يجوز ابتداء نكاحها فأقر عليه كالنكاح بلا ولي. قال وإلا يعتقداه نكاحا فسخ، أي فرق بينهما لأنه سفاح فيجب إنكاره، لأن العقد المصحح إنما يصحح إذا اعتقد كونه نكاحا، وهنا إذا لم يعتقد كونه نكاحا فإنه لا وجه لتصحيحه فيجب إنكاره. نعم. ومتى كان المهر صحيحا أخذته لأنه الواجب، وإن كان فاسدا كخمر أو خنزير وقبضته استقر فلا شيء لها غيره، لأنهما تقابضا بحكم الشرك وإن لم تقبضه ولا شيئا منه فرض لها مهر المثل، لأن الخمر ونحوه لا يكون مهرا لمسلمة فيبطل، وإن قبضت البعض وجب قسط الباقي من مهر المثل، وإن لم يسمى لها مهر فرض لها مهر المثل لخلو النكاح عن التسمية. قال مالك رحمه الله ومتى كان المهر صحيحا أخذته لأنه الواجب. لماذا؟ لأنه مهر مسمى صحيح في نكاح صحيح فيجب، كما لو كان الذي سمى المهر مسلما، كما لو كان الذي سمى المهر مسلما. قالوا متى كان المهر صحيحا أخذته لأنه الواجب. قال وإن كان فاسدا، إذا تأخذه إذا كانت لم تقبض، فإن كانت قبضته من باب أولى أن المهر صحيح. قال وإن كان فاسدا كخمر أو خنزير وقبضته، إذن تقسيم المسألة إما أن يكون المهر صحيحا وأن يكون فاسدا، فإن كان صحيحا فيثبت سواء قبضته أو لم تقبض، وإن كان فاسدا فلا يخلو من أن تكون قبضته أو أن تكون لم تقبضه أو أن تكون قد قبضت بعضه. ففي المهر الفاسد ثلاث أحوال. قال وإن كان فاسدا كخمر أو خنزير وقبضته، إن كانت قبضته قال استقر فلا شيء لها غيره، لأنهما تقابضا بحكم الشرك. إذن متى كانت قد قبضت المهر فإنه ينفذ وليس لها غير المهر المقبوض وإن كان في الأصل فاسدا، بدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فمر الله عز وجل بترك ما بقي دون ما قبض، قال وذروا ما بقي من الربا، أما المقبوض فهذا معفي عنه، بدليل قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن التعرض للمقبوض بإبطاله، يعني لو كنا سنقول إن سنبطل المهر السابق لكونه فاسدا إن تعرض لهذا يشق لتطاول الزمان وكثرة تصرفاتهم في الحرام، ففي هذا تنفيرهم عن الإسلام فيعفى عنه، كما يعفى عما تركوه من الفرائض والواجبات. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أنهما قد تقابضا بحكم الشرك، فتبرأ ذمة من هو عليه منه كما لو تبايع بيعا فاسدا وتقابضا. واضح؟ طيب قال وإن لم تقبضه، إذن هذه الحالة الثانية في المهر الفاسد، قال وإن لم تقبضه ولا شيئا منه فرض لها مهر المثل. لماذا يفرض لها مهر المثل إذا كان المهر فاسدا ولم تقبض؟ لأن مهر المثل يفرض في التسمية الفاسدة إذا كانت الزوجة مسلمة، فلأن يفرض في التسمية الفاسدة في الزوجة الكافرة باب أولى. ماشي؟ قال لأن خمر ونحوه لا يكون مهرا لمسلمة فيبطل، يعني يبطل المهر المسمى، لأن ما سمياه من المهر لا يجوز أن يكون مهرا، لا يجوز إيجابه في الحكم. قال وإن قبضت البعض، هذه الحالة الثالثة، قال وإن قبضت البعض وجب قسط الباقي من مهر المثل وعليه. إذا كانت قد قبضت الثلث من المهر الفاسد فإنه يبقى لها الثلثان من مهر المثل، من مهر المثل. لماذا؟ لأن ما قبضته قد استقر، وما لم تقبضه ملغا، وما لم تقبضه ملغا. فإذا قبضت بعض الحرام دون بعض فإنه يسقط من المهر بقدر ما قبض، ويجب بحصة ما بقي من مهر المثل وعليه. فإذا كان الصداق 10 زقاق زقاق خمر، فإن كان الصداق 10 زقاق خمر متساوية فقبضت منها 5 سقط نصف المهر، ووجب لها نصف ماذا؟ مهر المثل. قال وإن لم يسمي لها مهر، هذه يعني تقسيم جديد، ثم نعيد إن شاء الله الصور كلها. قال وإن لم يسمى لها مهر فرض لها مهر المثل لخلو النكاح من التسمية، فيجب فيه مهر المثل كالمسلمة لئلا تصير كالموهوبة. وبناء على ما سبق الحاصل أنه لا يخلو إما أن يكون قد سمي لها مهر أو أن يكون لم يسمى لها مهر. فإن كان لم يسمى لها مهر فنصير إلى مهر المثل، فإن كان سمي لها مهر فلا يخلو أن يكون المهر مسمى صحيحا وأن يكون فاسدا، فإن كان صحيحا فهو لها قبضته ولم تقبض، وإن كان فاسدا لا يخلو من 3 أحوال المتقدمة. ماشي؟ هذا تقسيم بهذا الاعتبار. يمكن نقسم باعتبار آخر، أن نقول ينظر باعتبار القبض وعدمه، فما قبضته فهو صحيح مستقر، وما لم تقبضه ينظر إن كان صحيحا تستحقه، وإن كان فاسدا تستحق مهر المثل إن كانت لم تقبضه كله، أو القسط إن كانت قبضت بعضه. واضح؟ طيب بسم الله. قال المصنف رحمه الله فصل وإن أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة فعلى نكاحهما لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين، أو أسلم زوج كتابية كتابيا كان أو غير كتابي فعلى نكاحهما لأن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية، فإن أسلمت هي أي الزوجة الكتابية تحت كافر قبل دخول انفسخ النكاح لأن المسلمة لا تحل لكافر. يعقد المؤلف رحمه الله هذا الفصل لبيان الحكم فيما إذا أسلم الزوجان كافران أو أحدهما، ويبين حكم فيما إذا ارتد أحد الزوجين المسلمين أو كلاهما. قال وإن أسلم الزوجان معا، يذكر لك الصور الإجمالية ثم يصير إلى الصورة الغالبة، وهي أن يوجد الإسلام بعد الدخول، فيبحث فيما إذا كان الإسلام قبل الدخول أو إذا كان لا يمكن أن يقر النكاح. قال وإن أسلم الزوجان معا، ما صورة إسلامهما معا على المذهب؟ قال بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة وعليه، فإن هذا شرط في كونهما مسلمين معا، أن يلفظا الإسلام دفعة واحدة لئلا يسبق أحدهما صاحبه فيفسد النكاح، إذا تقدم أحدهما يفسد النكاح. هذا المذهب. قال شيخ الإسلام يدخل في المعية لو شرع الثاني قبل أن يفرغ الأول. لو شرع الثاني قبل أن يفرغ الأول. المعية يعني أن يسلم معا. فالمذهب أولا ضبطوا هذا بأن يتلفظ دفعة واحدة يعني بنفس الوقت. شيخ الإسلام قال يدخل في المعية لو شرع الثاني قبل أن يفرغ الأول. وقد يكون هو المذهب، يعني قد يكون هذا يعني توسيعا من شيخ الإسلام لمراد الأصحاب في المذهب، بدليل أن منهم من يذكر هذا على سبيل الإقرار، يعني كأن هذا مراد الأصحاب في المذهب. فيحتمل أن يكون قولا آخر ويكون المذهب يريدون الحرفية، ويحتمل أن يكون هو مراد الأصحاب في المذهب، ماشي. ويقوي أنه مرادهم أن البهوتي رحمه الله غيره يذكرون هذا على سبيل الإقرار، فكأنه تقييد لإطلاق الذي أطلقه الأصحاب. هذا القول الأول. القول الثاني أنهما على نكاحهما إن أسلما في المجلس، يعني الاعتبار اعتبار المعية إنما هو في المجلس، وهذا احتمال في المغني. هذا احتمال في المغني، قال في الإنصاف وهو الصواب. يعني قول الثاني أن العبرة بإسلامهما في المجلس. قال المردوي في الإنصاف: قلت وهو الصواب، لأن تلفظهما بالإسلام دفعة واحدا فيه عسر، فوسع الموضوع وجعل العبرة بالمجلس. قال: وإن أسلم الزوجان معا ثم بين معنى إسلامهما معا، قال: فعلى نكاحهما، يعني يقران على نكاحهما السابق، سواء كان إسلامهما قبل الدخول أو بعد الدخول. وهذا ليس فيه خلاف بين أهل العلم، وذكر ابن عبد البر رحمه الله أنه إجماع من أهل العلم. لماذا يقران على نكاحهما السابق؟ لأنه لم يوجد منهم اختلاف دين، يعني كان كافرين ثم أسلم على نفس النكاح. هذا الدليل الأول. إذن عندنا دليلان: الدليل الأول إجماع، الدليل الثاني أنه لم يوجد منهم اختلاف دين، الدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال: يا رسول الله، إنها كانت أسلمت معي، فردها عليه. رواه أبو داود. طيب، انتهينا من صورة إسلام الكافرين معا، ننتقل إلى صورة ثانية، وهي ما إذا كان يمكن إقرار هذا النكاح. قال: وإن أسلم زوج كتابية، كتابيا كان أو غير كتابي، فعلى نكاحهما. هذه صورة تصح ابتداء فتصح استدامة، لأن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية فاستدامته من باب أولى، ماشي. طيب، قال: ينتقل إلى الصور التي لا يمكن أن يقرى عليها، عفوا، ينتقل إلى الصور التي لا تصح ابتداء، لا تصح ابتداء. وهذه الصور التي لا تصح ابتداء لا تخلو من حالين: إما أن تكون قبل الدخول أو أن تكون بعد الدخول، يعني حتى تتضح لك، لأن الصور هذا الباب فيها شيء من التداخل. قال: فإن أسلمت هي، أي الزوجة الكتابية، تحت كافر قبل دخول، انفسخ النكاح. قوله انفسخ النكاح يفيد أنه فسخ وليس طلاقا، يفيد أنه فسخ وليس طلاقا، فلا يكون طلاقا كما تقدم في الفسخ في العيب. وبناء عليه لو أسلم الآخر ثم أعادها عليه فتكون معه على طلاق الثلاث، لا تحسب، يحسب هذا الانفساخ طلقة. لذا عبر بالانفساخ، قال: انفسخ النكاح. قال: لأن المسلمة لا تحل لكافر. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. إذن إذا أسلمت الكتابية أو غيرها، يعني أسلمت الكافرة تحت الكافر، فإن النكاح ينفسخ مباشرة. أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين كالمجوسيين يسلم أحدهما قبل الدخول بطل النكاح، لقوله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار، وقوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. هذه صورة أيضا لا يمكن أن يصح فيها النكاح ابتداء، أن يسلم أحد الزوجين غير الكتابيين كالمجوسيين يسلم أحدهما قبل الدخول بطل النكاح. ينفسخ النكاح إذا أسلمت الكتابية أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول لماذا؟ لأن الدين قد اختلف، فلا يجوز استمرار النكاح كما أنه لا يجوز ابتداؤه. قال لقوله تعالى فلا ترجعهن إلى الكفار وقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر. الآية الأولى تفيد ماذا؟ عدم صحة نكاح الكافر للمسلمة كذا، والثانية الآية الثانية تفيد عدم صحة نكاح المسلم الكافرة، فلأنه لا يصح أن يكون أحدهما كافرا فإن النكاح ينفسخ. ويستلم هذا صورة واحدة وهي أن تصح ابتداء، وهي ما إذا كانت زوجته كتابية. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان حكم المهر في هذه الحالة. إذا قلنا بانفساخ النكاح لعدم صحة ابتدائه فلا تصح استدامته، ما حكم المهر؟ يفصل المؤلف رحمه الله قال فإن سبقته بالإسلام فلا مهر لها لمجيء الفرقة من قبلها، وإن سبقها بالإسلام فلها نصفه أي نصف المهر لمجيء الفرقة من قبله، وكذا إن أسلم وادعت سبقه أو قال سبق أحدنا ولا نعلم عينه. نحن الآن في الحالة التي هي قبل الدخول والتي لا يمكن أن يصح فيها النكاح ابتداء، التي نقول فيها بالانفساخ. نقول بالانفساخ ما حكم المهر؟ قال المهر له حالتان، إما أن تسبقه بالإسلام أو أن يسبقها بالإسلام. قال فإن سبقته بالإسلام فلا مهر لها، لماذا؟ لمجيء الفرقة من قبلها، لأنها هي التي تسببت بالانفساخ فلا يثبت لها المهر، فلا يثبت لها المهر. فالفرقة هنا حصلت بسبب ماذا؟ اختلاف الدين، واختلاف الدين نشأ ممن؟ منها، فقد حصل بإسلامها، فكانت الفرقة حاصلة بفعلها هي، وبناء عليه فإنه لا يجب لها شيء كما لو كانت قد ارتدت. هذا كله على المذهب. القول الثاني وهو رواية عن إمام أحمد رحمه الله أن لها نصف المهر، أن لها نصف المهر. قال في الإنصافي وهو أولى، وهو أولى. طيب ما أخذ المذهب ظاهر، ما أخذ القول الثاني؟ نعم جيد أحسنت، أيضا يعني اقتربت. قالوا الفرقة جاءت من قبل الزوج بتأخره عن الإسلام، بتأخره عن الإسلام، يعني هم نظروا إلى أن الفرقة حصلت من جهة الزوج لما أبى عن الإسلام وامتنع منه، وهي قد فعلت ما فرض الله عليها، فهم نظروا إلى أن الواجب أصلا هو الإسلام عليهما، فلما فعلت هي الواجب هو الذي تسبب الفرقة لما يفعل الواجب. ماشي، هذا واضح؟ واضح المذهب والقول الثاني ودليلهما. نعكس المسألة في خلال يعني تصورا وخلافا. قالوا إن سبقها بالإسلام فلها نصفه، أي نصف المهر لمجيء الفرقة من قبله كما لو طلقها. إذن هو الذي أسلم فهو الذي تسبب بالفرقة، فيكون لها ماذا؟ نصف المهر. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة ورواية عن الإمام أحمد لا شيء لها، لا شيء لها. قال في الإنصاف ماذا قال؟ لا، هنا قال أول وهنا قال هو الصواب. هنا قال قلت وهو الصواب. طيب أيضا الدليل ماذا نقول؟ يعني نقول لأن الفرقة جاءت من قبلها لكونها امتنعت من الدخول في الإسلام، يعني هذا الدليل عكس الدليل السابق. وأيضا فيه معنى يعني هو الذي أشار إليه أبو علي قبل قليل، قالوا لأن في إيجاب المهر عليه تنفيرا له عن الإسلام، لأنه يجتمع عليه فسخ النكاح مع وجوب المهر. يعني هو الآن يسلم ونقول عليك النصف، فهم ذكروا هذا المعنى من باب التعليل. طيب إذن هاتين صورتان، إما أن تسلم قبله أو أن يسلم قبلها. عندنا صورة فيها يعني تفصيل، قال وكذا إن أسلم وادعت سبقه. هذه الصورة هما قد أسلما لكنهما اختلفا من الذي سبق، فتقول المرأة إنه قد سبق. لماذا تقول إنه قد سبق؟ حتى تأخذ نصف المهر. نعم على مذهب. فإذا قالت هي قد أسلمت قبلي وأنكر هو هذا، فالقول قول من؟ قول قولها. لذا قال وكذا إن أسلم ودعت سبقه، يعني لها نصف المهر. نعم، إذن إذا أسلم ودعت سبقه فالقول قولها. إذا أقر لا إشكال، لكن إذا أنكر فلها نصفه. لماذا؟ لماذا كان قول قولها؟ أحسنت، وهذا ماذا؟ ثابت يقين. الطار هو المشكوك فيه، هو الذي نعم هو الذي لا يثبت إلا ببينة، لأن المهر قد وجب بأصل العقد، والزوج يدعي ما يسقطه، والأصل بقاء العقد، وليس هناك ما يدل على الإسقاط، ولم يعارضه ظاهر فبقي على الأصل. هذا طبعا تفريع على أنها تستحق نصف المسمى إذا سبقها بالإسلام. أما على الرواية الأخرى التي تقدمت فإنه لا فائدة في اختلافهما. لماذا؟ لأنه لا شيء لها، لأنه لا شيء لها. قال أو قال سبق أحدنا ولا نعلم عينه. أيضا هذه دليلها كدليل السابق. إذا أقر على أن أحدهما قد سبق لكنهما اختلفا، يعني عفوا لكنهما لم يعلم عينه، لم يختلفا، اتفق على أنه لم يعلم عينه، فما الحكم؟ يقول للقاعدة السابقة أن المهر واجب يقينا بأصل العقد، وما يرفعه مشكوك فيه فلها نصف المهر. فالأصل بقاء المهر، الأصل بقاء نصف المهر في ذمته. والمسقط، ما المسقط؟ المسقط سبقها، يعني مختلف من الذي سبق، فالمسقط لنصف المهر مشكوك فيه، فنبقى على اليقين وهو الأصل. ننتقل فيما إذا كان الإسلام قد وجد بعد الدخول، يعني كل ما سبق هذا قبل الدخول. نعم. وإن أسلم أحدهما أي أحد الزوجين غير الكتابيين، أو أسلمت كافرة تحت كافر بعد الدخول، وقف الأمر على انقضاء العدة، لما روى مالك في موطئه عن ابن شهاب قال كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر، أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر، ثم أسلم ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. قال ابن عبد البر شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده، وقال ابن شبرمة كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل، فأيهما أسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته، فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما. قال المؤلف رحمه الله إن أسلم أحدهما أي أحد الزوجين غير الكتابيين، أو أسلمت كافرة تحت كافر، يعني في الصور التي لا تصح ابتداء فلا تصح استدامة، هذه الصور. قال بعد الدخول، لأنه إذا كان قبل الدخول سينفسخ. قال وقف الأمر على انقضاء العدة، الحكم أن النكاح موقوف، ننتظر انقضاء العدة حتى نحكم فيه. ما دليل ذلك؟ ما دليل عدم فسخ النكاح بمجرد الإسلام وإنما يوقف عن انقضاء العدة؟ ذكر أولا حديث ابن شهاب رحمه الله الذي رواه مالك في الموطأ، ورواه أيضا عبد الرزاق والبيهقي في قصة إسلام صفوان بن أمية رضي الله عنه. هذا الدليل الأول. قال ابن عبد البر شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده، يعني حتى لو لم يصح إسنادا فهو مشهور. الدليل الثاني قال وقال ابن شبرمة كان الناس على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وهذا أخرج عبد الرزاق إذا أسلم وهو في العدة فهو حق بها، قال الثوري وقاله ابن شبرمة، وليس في ذلك وليس في شيء من ذلك عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يعني لم يرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند عبد الرزاق. أما الذي يثبته مالك رحمه الله فهو الإرسال هنا. هذان دليلان لهذا الحكم. الدليل الثالث قال ابن شهاب أسلمت أم حكيم يوم الفتح، وهرب زوجها عكرمة حتى أتى اليمن، فارتحلت حتى قدمت عليه اليمن فدعته إلى الإسلام، فأسلم وقدم فبايع النبي صلى الله عليه وسلم فثبت على نكاحهما، فثبت على نكاحهما. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع أن أبا سفيان خرج فأسلم يوم الفتح قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ولم تسلم هند امرأته حتى فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فثبت على النكاح. هذا الدليل الرابع. وهذه الأدلة وغيرها تقود إلى دليل إجمالي استدلوا به، وهو أنه لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين أحد ممن أسلم وبين امرأته. يعني حتى لو طعنت في صحة الآثار المروية هذه، لكن هذا يعني دليل قوي. لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين أحد ممن أسلم وبين امرأته، ويبعد أن يتفق إسلامهما معا، لأنه على قاعدة ماذا لابد أن يسلم معا، فيبعد أن يكون كل من أسلم أسلم هو زوجته معا. هذا دليل المذهب على الوقف. طيب، يوقف النكاح، فإذا أسلم أحدهما وإلا انفسخ النكاح، إذا أسلم أحدهما في العدة وإلا انفسخ النكاح، كما سيوضح المؤلف رحمه الله ذلك. أحسن الله إليكم. فإن أسلم الآخر فيها أي في العدة دام النكاح بينهما لما سبق، وإلا يسلم الآخر حتى انقضت بان فسخه أي فسخ النكاح، أي فسخ النكاح منذ أسلم الأول من الزوج أو الزوجة. ماذا يترتب على وقف النكاح عن انقضاء العدة؟ يترتب عليه ما ذكره. قال إن أسلم الآخر فيها أي في العدة دام النكاح بينهما. لماذا؟ لأن فائدة وقوف الأمر على انقضاء العدة هو هذا، أنه إذا أسلم الآخر فإنهما يقران على نكاحهما. هذا بخلاف ما قبل الدخول، لأنه قبل الدخول ماذا لا نقول بهذا الحكم؟ قبل الدخول نقول به بعد الدخول. لماذا؟ أحسنت، لأنه لا عدة عليها قبل الدخول، فهي تتعجل البينونة كالمطلقة، فتبين منه بمجرد إسلام أحدهما. بخلاف هنا يتصور أن يوقف الأمر على انقضاء العدة. قال وإلا يسلم الآخر حتى انقضت، يعني العدة، بان فسخه. يعني قضية الوقف ثم يعني وقف الحكم حتى يتبين الحال، مرة نظائر لهذا الحكم سابقا، تذكرون؟ مطلقا أن يكون الحكم معلقا على شيء سيظهر. يعني ننظر، الحكم ليس محسوما الآن، تمر مدة من الزمن ثم ننظر فنجد الحكم بأثر رجعي. نعم أحسنت، بالفضول إذا قلنا بالإجازة عندما يقول بها مطلقة، وإذا كان لم يسميه. نعم، وأيضا أحسنت في الفرائض أيضا، لكن هذا ما مر معنا في الفرائض، مر معنا في قريب من الفرائض، قبل الفرائض. ها، الوصايا، وش يقولون في الوصايا؟ عندهم كلمة يقولون يكون مراعا، يكون مراعا، ويريدون هذا المعنى. تذكرون قضية حساب الثلث وإجازة الورثة وكذا. طيب، إذن هنا موقوف على إسلام آخر أو انقضاء العدة. قال وإلا يسلم الآخر حتى انقضت بان فسخه أي فسخ النكاح. إذن ينفسخ النكاح، لكن هو قال بان فسخه منذ أسلم الأول، لئلا يفهم أن الفسخ يكون بانقضاء العدة، فيريد أن الفسخ يكون من حين إسلام الأول. قال بان فسخه أي فسخ النكاح منذ أسلم الأول. إذن عندنا هنا حكمان، الحكم الأول انفساخ النكاح، الحكم الثاني متى يحكم بانفساخ النكاح منذ إسلام الأول. أما فسخ النكاح فما الدليل عليه؟ أولا قوله تعالى لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ثانيا قوله سبحانه وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ثالثا أن الإجماع منعقد على تحريم فروج المسلمات على الكفار. يرد على المذهب قصة أبي العاص مع امرأته وستأتينا، فما الجواب عنها؟ أو نذكر الدليل الثاني. طيب، هذا المذهب الآن. القول الثاني في المسألة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذا أسلمت قبله، اختار شيخ الإسلام فيما إذا أسلمت قبله بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده. إذا أسلمت قبله يبقى النكاح سواء كان هذا قبل الدخول وبعده، يعني شيخ الإسلام يخالف أيضا قبل الدخول لا يقول بانفساخ، تمام؟ وبعد الدخول ماذا يخالف فيه؟ يأتينا ما لم تنكح غيره والأمر إليها، إذا نكحت غيره فينفسخ، ولا حكم له عليها في هذه المدة ولا حق عليه. وكذا لو أسلم قبلها، لو أسلم هو قبلها أيضا نفس الحكم، وليس له حبسها. وعند شيخ الإسلام أنها متى أسلمت ولو قبل الدخول وبعد العدة فهي امرأته إن اختار، يعني حتى لو كان هذا متأخرا بعد العدة إن اختارها فإنها تكون امرأته. إذن شيخ الإسلام أخذ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على زوجها أبي العاص بنكاحها الأول، رواه أبو داود، وهذا الدليل الذي سيجيب عنه المذهب. واحتج بهذا الحديث أحمد، قيل له أليس يروى أنه ردها بنكاح مستأنف؟ قال ليس لذلك أصل، هذا الإمام أحمد. وقيل كان بين إسلامها وردها إليه 8 سنين، 8 سنين. إذن هذا القول الثاني وهذا دليله. المذهب الذين قالوا بوقف الأمر عن انقضاء العدة ثم إذا انقضت العدة انفسخ النكاح، إن أنه ناقش مسألة انفساخ النكاح، بماذا أجابوا عن حديث أبي العاص؟ قالوا أما قصة أبي العاص، أحسنت، هذا جواب، النسخ الجواب الثاني ممكن جيد، أيضا نكاح جديد جيد. قالوا أما قصة أبي العاص مع امرأته، فقال ابن عبد البر لا يخلو إما أن تكون قبل نزول تحريم المسلمات على الكفار فتكون منسوخة بما جاء بعدها، هذا توجيه. توجيه ثاني، أو تكون حاملا، أو تكون حاملا استمر حملها حتى أسلم زوجها، هذا توجيه. ثالثا، أو مريضة لم تحر 3 حيضات حتى أسلم، هذا توجيه ثالث. رابعا، أو تكون ردت إليه بنكاح جديد، وهذا يعني قوي. فقد روى ابن أبي شيبة في سنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها على أبي العاص بنكاح جديد، رواه الترمذي. وقال يعني الترمذي سمعت عبد بن حميد يقول سمعت يزيد بن هارون يقول حديث ابن عباس أجود إسنادا، يعني قصة أبي العاص، والعمل على حديث عمرو بن شعيب اللي هو ينفسخ النكاح. طيب نعم، من العقد الأول إيه ليش كان عنده لا ينفسخ، يعني له أن يسلم الزوج ثم يقر على نكاحه، هذا ظاهر كلام شيخ الإسلام، إلا إذا اختارت أن تتزوج خلاص. إذا شيخ الإسلام يقيد هذا بقيود، فيما اختار شيخ الإسلام فيما إذا أسلمت قبله بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده ما لم تنكح غيره، والأمر إليها ولا حكم له عليها، يعني في هذا الوقت ما ليس له حكم الزوج عليها ولا حق عليه، يعني ليس عليه حقوق الزوجية ولا نفقة، وكذا لو أسلم قبلها العكس، وليس له حبسها، وأنها متى أسلمت ولو قبل الدخول وبعد العدة فهي امرأته إن اختار. طيب، قال منذ أسلم الأول، أن يرجع إلى بيان أن النكاح يباء، أن النكاح يظهر فسخه منذ إسلام الأول. أما كوننا نتبين أن الفرقة وقعت حين أسلم الأول إذا لم يسلم الآخر، ما دليل ذلك؟ قالوا لأن سبب الفرقة ما هو؟ اختلاف الدين، فوجب أن تحتسب الفرقة من السبب وهو اختلاف الدين كالطلاق، ماشي؟ طيب، قال منذ أسلم الأول من الزوج أو الزوجة. سؤال، ما الفرق بين أن يتبين أن فسخ النكاح يكون منذ إسلام الأول أو من انقضاء العدة؟ وبعبارة أخرى، ما الأحكام المترتبة على كون الفسخ يكون منذ إسلام الأول لا من انقضاء العدة؟ ماذا يترتب على هذا؟ أولا، أحسنت، العدة يترتب على هذا أن الثاني إذا لم يسلم فإنها لا تحتاج إلى استئناف العدة، العدة صحيحة. ثانيا، نعم جيد، أنه لو وطئها في عدتها، وطئها الزوج في عدتها ولم يسلم الثاني أيا كان الذي أسلم، إذا وطئها في العدة وهو والنكاح موقوف الآن ولم يسلم الثاني في العدة، فماذا يكون عليه؟ يكون عليه لها المهر، يكون لها عليه المهر. لماذا؟ لأننا تبينا أنه قد وطئها بعد البينونة وانفساخ النكاح، فيكون واطئا في غير ملك. جيد. أما إذا أسلم فإنه لا شيء لها، لأن تبين أن النكاح لم ينفسخ وأنه وطئها في نكاحه فلم يكن عليه شيء. يعني إذا وجد منه الوط لا نحكم حتى تنقضي العدة، فننظر إذا وجد إسلام من الآخر فإنه لا شيء، وإذا لم يوجد يكون عليه المهر. أحسن الله إليكم. ولها نفقة العدة إن أسلمت قبله ولو لم يسلم. أحسنت. هنا مسألة، في هذه المدة التي يكون النكاح فيها موقوفا حتى انقضاء العدة موقوف، هل لها النفقة أو ليست لها النفقة؟ هل لها حكم الزوجة الرجعية في وجوب النفقة في العدة أو ليس لها حكم الزوجة الرجعية؟ قالوا لها النفقة إذا كانت هي التي أسلمت قبله. قوله إن أسلمت قبله مفهومه أنه إن كان هو الذي أسلم قبلها فلا ليس لها نفقة. ويتينا قال ولو لم يسلم، يعني ليس هذا الحكم مقيدا بما إذا كان أسلم، يعني حتى لو كان لم يسلم لماذا يكون لها النفقة؟ لأنه كان يتمكن من الاستمتاع بها ويتمكن من إبقاء نكاحها لو أسلم في العدة، فهي تشبه الرجعية من هذا الوجه، كما أن الرجعية له أن يرجعها فهذه أيضا له أن يبقيها في نكاحه لو أسلم، فيكون لها النفقة، فيمكن أن يتلافى بطلان النكاح أو فسخ النكاح بإسلامه. هذا الحكم فيما إذا كانت قد أسلمت كذا. العكس مفهومه أنه إذا أسلم قبلها فإنه لا نفقة لها. تأيد هذا يأيد ما سبق أنه يشجع يعني لا يزيد عليه. إذا أسلم قبلها فلا نفقة لها للعدة. لماذا؟ لأنه لا سبيل له لأن يتلافى نكاحها، هو ليس بيده شيء، لا سبيل له ليتلافى نكاحها، فهي تشبه البائن سواء كانت قد أسلمت بعد أو لم تسلم. يعني إذا أسلم قبلها لا نفقة لها حتى لو أسلمت بعد ذلك، لكن إذا كانت حاملا فما الحكم؟ إذا كانت حاملا فتكون النفقة للحمل كالبائن، نفقة للحمل لا لها. أحسن الله إليكم. وإن كفر أي ارتد أو ارتد أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، كما لو أسلم أحدهما فإن تاب من ارتد قبل انقضائها فعلى نكاحهما وإلا تبينا فسخه منذ ارتد. مسائل وجود الردة من أحدهما يعني تشابه مسائل وجود الإسلام من أحدهما، تمام؟ قال وإن كفر أي ارتد فيما إذا كان أحدهما أو كلاهما مسلما فارتد فكفر، وكذا لو انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه فهو كردته، فهو كردته. قال وإن كفر أي ارتد أو ارتد أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة كما لو أسلم أحدهما، يعني كالحكم السابق. لماذا؟ لأن هذا اللفظ الصادر من أحدهما يعني لفظ الكفر تقع به الفرقة، فإذا وجد بعد الدخول جاز أن يقف الحكم أو أن يوقف الحكم على انقضاء العدة كالطلاق الرجعي، أو نقول هو اختلاف دين بعد الدخول أو بعد الإصابة فلا يوجب الفسخ في الحال، كما لو أسلم أسلمت الحربية تحت الحربي. قال فإن تاب من ارتد قبل انقضائها أي العدة فعلى نكاحهما وإلا تبين فسخه منذ ارتد كما تقدم. ماشي. طيب قال أحسن الله إليكم. وإن ارتد أحدهما قبله أي قبل الدخول بطل النكاح واختلاف الدين. قال وإن ارتد أو أحدهما قبله أي قبل الدخول بطل النكاح والاختلاف الدين كما تقدم. دليل ذلك أولا قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. ثالثا لأنه اختلاف دين يمنع الإصابة فوجب أن يفسخ النكاح كما لو أسلمت تحت كافر. طيب ما حكم المهر؟ ما حكم المهر؟ كيف نقول؟ ما العكس والعكس العكس ولا ماذا؟ طيب ننظر من الذي وجدت منه ردة؟ إن كانت المرأة هي المرتدة فلا مهر لها. لماذا؟ لأن الفسخة من قبلها. طيب في خلاف كما تقدم؟ لماذا؟ هنا سيجتمع النظران، سيجتمع القولان على أن الفرقة جاءت من قبلها لأنها فعلت خلاف الواجب. هناك الملحظ أن الذي أسلم قد فعل الواجب، فلو كانت الفرقة من قبله لكن هو الذي أدى الواجب نظرنا إلى أن الفرقة من قبل الآخر، بينما هنا الذي ارتد لا شك أن الفرقة جاءت من قبله، واضح؟ فإذا كانت هي التي قد ارتدت فلا مهر لها لأن فسخها من قبلها، وإن كان الرجل هو المرتد فيكون عليه نصف المهر. لماذا؟ لأن الفسخ كان من جهته فيشبه ما لو طلق. نفقة العدة وش وضعه؟ طيب إن كان هو الذي قد ارتد فعليه نفقة العدة، إن كان هو الذي قد ارتد فعليه نفقة العدة. لماذا؟ لأن الذي منعه من الاستمتاع بها هو أنه لم يسلم، فيمكن أن يتلافى ذلك بنكاحها، فكانت النفقة واجبة عليه كزوج الرجعية. هذا إذا كان هو الذي قد ارتد. إن كانت هي التي قد ارتدت هل لها نفقة؟ لا نفقة لها، لأنه لا سبيل للزوج إلى رجعتها وتلافي نكاحها، فلم يكن لها نفقة كما بعد العدة. يعني إذا كان قد ارتد فعليه النفقة لأنه يتمكن من الإسلام والاستمتاع بها، أما إذا كانت هي التي قد ارتدت فلن يتمكن من استمتاع بها فلا يكون لها النفقة. يعني أيضا كما تقدم في مسألة، يعني عكس ما تقدم. هذا على المذهب. عند الشيخ الإسلام رحمه الله اختار هنا مثل اختياره فيما إذا أسلم أحدهما بعد الدخول، مثل اختياره فيما إذا أسلم أحدهما قبل الدخول، يعني الحكم أن له أن يرجعها بالنكاح السابق ولا يبطل النكاح. نعم. ومن أسلم وتحته أكثر من أربع فأسلمنا أو كن كتابيات اختار منهن أربعا إن كان مكلفا، وإلا وقف الأمر حتى يكلف، وإن أبى الاختيار أجبر بحبس ثم تعزير. قال ومن أسلم وتحته أكثر من أربع فأسلمنا أو كن كتابيات اختار منهن أربعا، ويجب عليه أن يفارق سائرهن غير الأربع، سواء كان قد تزوجهن في عقد واحد أو في عقود، وسواء كان قد اختار الأوائل أو الأواخر. نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله. ما دليل هذا الحكم؟ أولا ما روى قيس بن الحارث قال أسلمت وتحتي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال اختر منهن أربعا، رواه أحمد وأبو داود. دليل الثاني ما روى محمد بن سويدي الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة فأسلمنا معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربع، رواه الترمذي. ثالثا لأن كل عدد جاز له ابتداء العقد عليه جاز له إمساكه بنكاح مطلق في حال الشرك كما لو تزوجهن بغير شهود. قال إن كان مكلفا، يعني أن هذا الاختيار يصح فيما إذا كان مكلفا بالغا عاقلا، وإلا يعني إن لم يكن مكلفا وقف الأمر حتى يكلف، وعليه فإنه ليس له الاختيار قبل بلوغه. لماذا؟ لأنه لا حكم لقوله، وليس لأبيه الاختيار. لماذا؟ لأن هذا حق يتعلق بالشهوة فلا يقوم غيره مقامه فيه. هذا المذهب أن الولي لا يقوم مقامه في الاختيار. القول الثاني وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن وليه يقوم مقامه في التعيين، وضعف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقف الأمر إلى أن يكلف، ضعف الوقفة يعني وقف الأمر إلى أن يكلف. ماشي. طيب إذن ما حكم الاختيار؟ ما حكم الاختيار عليه؟ هذا الاختيار الذي يطالب به ما حكمه؟ واجب. هذا الاختيار واجب، فيجب عليه أن يختار أربعا ويفارق سائرهن أو يفارق الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيسا وغيلان بالاختيار، وأمره صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب، ولأن المسلم لا يجوز إقراره على أكثر من أربع. طيب ما الحكم فيما إذا أبى؟ قال وإن أبى الاختيار أجبر بحبس ثم تعزير. فإذا أبى أجبر بالحبس والتعزير إلى أن يختار. لماذا؟ لأن هذا حق عليه يتمكن من الوفاء به، وهو ممتنع من الوفاء فيجبر على الوفاء كمسألة ماذا؟ إيفاء الدين، كإيفاء الدين. تذكرون إذا كان فرهن وقالوا يجبر على الوفاء فإذا امتنع حبسه حتى يبيع وإلا باع عليه، تذكرون؟ فهنا أيضا يجبر على الوفاء. هل للحاكم أن يختار عنه؟ كما أن للحاكم أن يطلق على المولي إذا امتنع من الطلاق. تعرفون المولي إذا حلف فإذا لم يطلق ولم يرجع فإن الحاكم يطلق عليه، فهنا هل للحاكم أن يطلق؟ قالوا ليس للحاكم أن يختار عنه كما أن له أن يطلق على المولي إذا امتنع من الطلاق. لماذا؟ هناك فرق بين مسألتين على مذهب. قالوا لأن الحق ها هنا لغير معين، الحق هنا لغير معين، وإنما تتعين الزوجات باختياره وشهوته، وهذا لا يعرفه الحاكم فينوب عنه. الحق الآن غير متعين بين هذه النساء، كيف نعينها؟ برغبته وشهوته، وهذا الأمر لا يمكن أن يقدره الحاكم. بخلاف المولي فإن الحق فيه متعين في حق من؟ المرأة التي آل منها، فإن الحق في الإيلاء معين يمكن للحاكم أن يوفيه، والنيابة فيه عن المستحق، فيه يتمكن الحاكم أن ينوب عن المستحق. نعم. أحسن الله إليكم. وإن أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة. دليل ذلك ما روى الضحاك بن فيروز عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، قال طلق أيتهما شئت. رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما. ثانيا أن أنكحة الكفار صحيحة، وإنما حرم الجمع في الإسلام وقد أزاله، فصح كما لو طلق إحداهما قبل إسلامه ثم أسلم الأخرى في حباله. وكذلك الحكم فيما إذا كان قد أسلم وتحته زوجة وعمتها أو خالتها، لأن المعنى في الجميع واحد. باب الصداق. يقال أصدقت المرأة ومهرتها وأمهرتها، وهو عوض يسمى في النكاح أو بعده، يسن تخفيفه لحديث عائشة مرفوعا أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. رواه أبو حفص بإسناده. قال مالك رحمه الله يقال أصدقت المرأة ومهرتها وأمهرتها، وفي كلمة الصداق لغات، فيصح بفتح الصاد وكسرها، يعني صح أن تقول صداق وصداق، وأيضا كلمة صدقة بفتح الصاد وضم الدال فتقول صدقة، وأيضا بسكون الدال مع ضم الصاد وفتحها فتقول صدقة وصدقة، هذه كلها صحيحة. وللصداق أسماء، فمن أسمائه المهر والنحلة والفريضة والأجر والعلائق والعقر والحباء. قال وهو عوض يسمى في النكاح أو بعده. والصداق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وتأتينا الأدلة على مشروعيته. وهو قال عوض يسمى في النكاح يعني في العقد، أو بعده كما لو فرض بعد العقد بتراضيهما أو فرضه الحاكم. قال يسن تخفيفه، يعني تخفيف الصداق لحديث عائشة مرفوعا أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة، كذا عندك مؤنة أو مؤنة. رواه حفص بإسناده ورواه أحمد. هذا دليل أو دليل ثاني أن أبي العجفاء قال قال عمر ألا لا تغلو صداق النساء، فإنه لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدقت امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من نسائه أكثر من 12 أوقية. رواه النسائي. قال وتسن تسميته في العقد لقطع النزاع، وليست شرطا لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ذكر مالك رحمه الله حكمين. الحكم الأول أن تسمية الصداق في العقد سنة، والحكم الثاني أن التسمية ليست شرطا. دليل الحكم الأول قال الدليل الأول لقطع النزاع، الدليل الثاني قوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوج بناته وغيرهن ويتزوج، فلم يكن يخلي ذلك من الصداق. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي زوجه الموهوبة هل من شيء تصدقها؟ قال لا أجد شيئا، قال التمس ولو خاتما من حديد، فلم يجد شيئا فزوجه إياها بما معه من القرآن. متفق عليه. هذا دليل استحباب التسمية في العقد. ما الدليل على كون التسمية ليست شرطا؟ الدليل الأول قال لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة ولم يسمي لها مهرا، قالوا روي كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث أن القصد بالنكاح الوصلة والاستمتاع. يعني ماذا تفهم من هذا الدليل الأخير؟ يعني كأنه يرد على هذا الحكم أن عقد النكاح عقد معاوضة كما أطلقوا في مواضع، فهل هذا يقتضي اشتراط معرفة العوض؟ فهنا يقولون أن القصد بالنكاح الوصف والاستمتاع يعني ولو قصد منه معاوضة فليست معاوضة محضة كما في أبواب المعاملات المالية، وإنما يقصد منه شيء آكد وهو الوصلة والاستمتاع. نعم. أي آية؟ ما الشاهد يا مشايخ؟ موجود دلالة؟ نعم. ما لم تمسوهن أو تفرض لهن فريضة، فقد يكون هناك طلاق بلا فرض. أحسن الله إليكم. ويسن أن يكون من 400 درهم من الفضة وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم، إلى 500 درهم وهي صداق أزواجه صلى الله عليه وسلم، وإن زاد فلا بأس. يسن أن يكون أي الصداق من 400 درهم من الفضة وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا على المذهب هناك قدر للاستحباب وهو أن يكون من 400 إلى 500. ما دليل الحد الأدنى من الاستحباب ودليل الحد الأعلى من الاستحباب؟ الحد الأدنى أنه صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عليا أصدق فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها درعه الحطمية. وجاء عند الطبراني في الأوسط قال ابن أبي رواد قال أبي فقومت الدرع 480 درهما. هذا دليل الحد الأدنى. الحد الأعلى قال إلى 500 درهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما دليل ذلك؟ قال وهو صداق أزواجه صلى الله عليه وسلم. روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت أتدري ما النش؟ قال قلت لا. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. هذا كله تقرير المذهب. قال الشيخ تقي الدين كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية حنبل يقتضي أنه يستحب أن يكون الصداق 400 درهم، وهو الصواب مع القدرة واليسار، فيستحب بلوغه ولا يزاد عليه، يعني على الكلام السابق. قال وكلام القاضي وغيره يقتضي أنه لا يستحب بل يكون بلوغه مباحا. يعني هناك توجيه أنه هذا ليس على سبيل الاستحباب، وإنما أنه لو بلغ هذا فإنه لا يدخل في المبالغة وأنه مباح. قال وإن زاد فلا بأس. ما دليل أنه لا زاد على 500 فلا بأس؟ ما روت أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوجها النجاشي وأمهرها 4000 وجهزها من عنده، وبعث بها مع شرحبيلة ابن حسنة فلم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. رواه أحمد والنسائي. موجود دلالة من حديث لكنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم، كان من النجاشي. قالوا ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك لأنكره، فلما أقره دل على أن زيادة لا بأس بها. هل يتقدر الصداق بأقل أو أكثر؟ يبين ألف رحمه ذلك. أحسن الله إليكم. ولا يتقدر الصداق، بل كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرا وإن قل، لقوله عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد، متفق عليه. نعم. قوله ولا يتقدر الصداق يعني لا يتقدر أكثره ولا أقله. أما أكثره لا يتقدر لا توقيت فيه. لماذا؟ أولا بإجماع أهل العلم، قاله ابن عبد البر. ثانيا لقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ثالثا روى أبو حفص بن ساده أن عمر أصدق أم كلثوم بنت علي 40000. رابعا أن عمر رضي الله عنه قال خرجت وأنا أريد أن أنهى عن كثرة الصداق فذكرت هذه الآية وآتيتم إحداهن قنطارا. قال ولا يتقدر الصداق، بل كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرا. يأتينا دليل أنه لا يتقدر أقله عند قوله وإن قل، لكن هذه قاعدة أو عندنا ضابط فقهي أن كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرا، سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان عينا أو دينا، معجلا أو مؤجلا، سواء كان منفعة معلومة كرعاية الغنم مدة معلومة أو خياطة ثوب أو رد العبد الآبق من موضع معين، فلا بد أن تكون المنفعة معلومة وعليه. فإذا كانت المنفعة مجهولة كما لو أصدقها رد عبدها أينما كان هذا العبد أو خدمتها متى شاءت فإنه لا يصح للجهالة. ما دليل هذه القاعدة؟ أن الصداقة أحد العوضين فأشبه عوض البيع، فنحن نبني على ما تقدم في أبواب البيوع. المنفعة هنا تصح ولو كانت من الحر، ليست مقصورة من العبد، فمنافع الحر والعبد سواء، منافع الحر والعبد سواء، لقوله تعالى حكاية عن شعيب مع موسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. ثانيا، لأن منفعة الحر يجوز أخذ العوض عنها في الإجارة، فجازت أن تكون صداقا كمنفعة العبد. قال: وإن قل. وإن قل أيضا قالوا يستحب ألا ينقص عن 10 دراهم، يعني وإن قل على سبيل الجواز لا حد لأقله، لكنهم قالوا يستحب ألا ينقص عن 10 دراهم. من يستنتج يعني دليلهم ليش 10 دراهم؟ ممكن قالوا خروجا من خلاف من قدر أقله بذلك، خروجا من خلاف من قدر أقله بذلك. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. متفق عليه. إذن هذا الدليل الأول على أنه لا يتقدر أقله، حديث التمس ولو خاتما من حديد، والحديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. الدليل الثاني حديث عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه، رواه أبو داود والترمذي. ثالثا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يده طعاما كانت حلالا له، رواه أحمد. رابعا قالوا لأن قوله تعالى: وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم يدخل فيه القليل والكثير، لأن الله عز وجل أطلق قال بأموالكم. خامسا لأن هذا بدل عن منفعتها، فجاز ما تراضي عليه من المال كالعشرة والأجرة. أحسن الله إليكم. وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح إصداق، لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، لقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم. وروى النجاد أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال: لا تكون لأحد بعدك مهرا. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أنه وإن قلنا بصحة أن يكون الصداق منفعة، إلا أن هذه المنفعة يستثنى منها تعليم القرآن، يستثنى منها تعليم القرآن، لذا قال: وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح الإصداق. دليل ذلك قال: لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، لقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم. يعني هذه الآية دليل على كون الفروج لا تستباح إلا بالأموال كذا، وينبني عليه أن تعليم القرآن ليس مالا، ليس مالا. إذن الدليل الأول على أن الفروج لا تستباح إلا بالأموال قوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم. ثانيا قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، قال: والطول هو المال. إذن هذان دليلان على أن الفروج لا تستباح إلا بالأموال. طيب، من أين لنا أن تعليم القرآن ليس مالا؟ هذا الحكم الثاني. قال: وروى النجاد أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال: لا تكون لأحد بعدك مهرا. هذا رواه سعيد بن منصور مرسلا، والحديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد، وليس فيه هذه الزيادة. طيب، إذن ما الدليل على أن تعليم القرآن ليس مالا؟ قالوا: لأن تعليم القرآن لا يجوز أن يقع إلا قربة لفاعله، لا يصح إلا أن يكون عبادة، فلم يصح أن يكون صداقا. نظروا أن تعليم القرآن هو عبادة لا يمكن أن تكون مالا، فلا ينظر إليها على سبيل المعاوضة المالية. قالوا: لأن تعليم القرآن لا يجوز أن يقع إلا قربة لفاعله، فلم يصح أن يكون صداقا كالصوم والصلاة وتعليم الإيمان. طيب، يرد على المذهب حديث سهل بن سعد رضي الله عنه لما في قصة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنكحتكها بما معك من القرآن. قالوا: المعنى أي زوجتكها لأنك من أهل القرآن، كما زوج أبا طلحة على إسلامه. هذا الجواب الأول عن الدليل. الجواب الثاني قالوا يحتمل أن يكون هذا خاصا بذلك الرجل. جيد، كما ذكر المؤلف رحمه الله هنا. طيب، على هذا القول أنه لا يصح أن يصدقها تعليم القرآن لا تفريع. إذا قلنا أنه يصح أن يصدقها تعليم القرآن على قول في المذهب كما سيأتينا، على الرواية الثانية يشترط أن يعين ما يعلمها ما يعلمها إياه، إما سورة أو سورا أو آيات بعينها، لأن السورة تختلف وكذلك الآيات. يعني على القول الثاني في المذهب وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يصح أن يكون الصداق تعليما للقرآن، فلابد أن يكون معلوما منضبطا معينا كما تقدم في المنافع. إذن هذا القول الأول في المذهب أنه لا يصح أن يصدقها تعليم القرآن. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يصح، أنه يصح. واحتج من قال بصحة أن يكون الصداق تعليم القرآن ما روى سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأته فقالت إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال هل عندك من شيء تصدقها أو تصدقها؟ قال ما عندي إلا إزاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إزارك إن عطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا، قال لا أجد، قال التمس ولو خاتم من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. متفق عليه. هذا الدليل الأول، يعني ظاهر حديث سهل بن سعد في قصة الرجل. الدليل الثاني أنها منفعة معينة مباحة، فجاز جعلها صداقا كتعليم قصيدة من الشعر المباح. بل يصح أن يصدقها تعليما معينا من فقه وأدب كنحو وصرف وبيان ولغة ونحوها وشعر مباح معلوم ولو لم يعرفه ثم يتعلمه ويعلمها. وكذا لو أصدقها تعليم صنعة أو كتابة أو خياطة ثوبها أو رد قنها من محل معين لأنها منفعة يجوز أخذ العوض عليها فهي مال. حسنت. قال بل يصح أن يصدقها تعليم معين من فقه. قوله من فقه هذه قد تورث إشكالا، أن تعليم الفقه قربة، وهم في باب الإجارة لم يصححوا أيضا أخذ الأجرة على تعليم الفقه ونحوه كذا. أي نعم. لذا قال في الإنصاف قيده المصنف والمجد والشارح والحاوي وغيرهم بما إذا قلنا بجواز أخذ الأجرة على تعليمها. يعني على كلام المرداوي هنا فإن المسألتين ماذا؟ متلازمتان. فإذا قلنا هناك بجواز أخذ الأجرة نقول بجواز أن يكون صداقا، وإذا قلنا بعدم الجواز هناك نقول بعدم الجواز هنا. والمسألة تحتاج مزيد يعني بحث وتحرير على المذهب. قال من فقه وأدب كنحو وصرف وبيان ولغة ونحوها وشعر مباح معلوم. إذن القاعدة أن كل ما يجوز أخذ الأجرة على تعليمه فإنه يجوز أن يكون صداقا وتصح تسميته، لأنه يجوز أخذ الأجرة عليه كمنافع الدار لأنها منفعة مباحة. قال وشعر مباح معلوم. قول مباح يخرج الشعر المحرم، معلوم يخرج ما إذا كان ما إذا لم يكن معلوما أو ما إذا كان مجهولا. قال ولو لم يعرفه. قوله ولو لم يعرف إشارة للخلاف، لأن هناك قولا وهو في المذهب أنه لابد أن يكون يعلم هذا عند الإصداق عند العقد، فإذا كان سيتعلمه فإنه لا يصح الصداق على قول الثاني على المذهب. قال ولو لم يعرفه ثم يتعلمه ويعلمها. دليل المذهب أنه متمكن من تعلم هذا فلا يكون عاجزا بالكلية، وعلى هذا فإنه يتعلم ثم يعلمها أو يقيم لها من يعلمها، لأنه بهذا الأمر يخرج عن عهدة ما وجب عليه. وما الحكم فيما إذا كانت قد تعلمته من غيره؟ يلزمه أجرة تعلمها، لأنه لما تعذر الوفاء بالواجب وجب الرجوع إلى بدله. وكذا إذا تعذر عليه تعليمها فإنه يجب عليه أن يبذل أجرة تعليمها، كما لو كان قد أصدقها خياطة ثوب فتعذر فإنه يكون عليه أجرة الخياطة. قال وكذا لو أصدقها تعليم صنعة أو كتابة أو خياطة ثوبها. إذا أصدقها خياطة ثوب بعينه، لابد أن يكون معينا حتى نخرج من المنفعة المجهولة. إذا كان قد أصدقها خياطة ثوب بعينه ثم هلك الثوب فإن التسمية لم تفسد، يعني تسمية الصداق لا تفسد، ولم تفسد التسمية، ولا نقول إنه يجب عليها، يجب لها مهر المثل، لا نقول إن التسمية فاسدة ولا نجب عليه مهر المثل. لماذا؟ لأن تعذر تسليم ما أصدقها بعينه لا يجب مهر المثل، لا يجب مهر المثل. كما لو كان قد أصدقها قفيز حنطة فهلك قبل تسليمه، طيب ما الذي يجب عليه في هذه الحالة؟ يعني هو الآن قد أصدقها خياطة ثوب بعينه ثم تلف هذا الثوب، نقول التسمية لا تفسد هذه التسمية ولا يجب لها مهر المثل، ما الذي يجب لها؟ يجب أجر مثل الخياطة، يجب أجر مثل الخياطة، يعني نقدر خياطة ثوبها هذه كم أجرتها، فيكون المهر هو هذه الأجرة كما تقدم، لأن هذه المنفعة هي مال، فإذا تعذر استيفاؤها منفعة فنقدرها مالا نقدا فيكون عليه هذه الأجرة. واضح؟ لأن المعقود عليه، لأن المعقود على العمل فيه وهو الثوب في هذا المثال قد تلف، فيجب الرجوع إلى عوض العمل. كما لو كان قد أصدقها تعليم عبدها صناعة فمات قبل التعليم، وإن كان قد عجز عن خياطة هذا الثوب مع بقاء الثوب لمرض أو نحوه فعليه أن يقيم مقامه من يخيطه، لأن الأصل أنه أصدقها خياطة هذا الثوب. قال أو رد قنها من محل معين، يعني لو كان قد أصدقها أن يرد عبدها من محل معين، قول معين مفهومه أنه إذا كان المحل مجهولا فإنه لا يصح صداقا، لأنه لا يصح الصداق إذا كانت المنفعة مجهولة، كما لو كانت المنفعة رد عبدها أين كان أو خدمتها فيما شاءت. لماذا؟ لأن هذا مجهول في عقد معاوضة فلم يصح كالعوض المجهول في البيع. قال لأنها منفعة يجوز أخذ العوض عليها فهي مال. وبناء على ما تقدم يعلم أن كل ما لا يجوز أن يكون ثمنا في المبيع كالمحرم والمعدوم والمجهول وما لا منفعة فيه، ما لم يتم ملكه عليك المبيع من المكيل والموزون قبل قبضه، وما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء، وما لا يتمول عادة كقشر جوزة وحبة وحنطة، لا يجوز أن يكون صداقا. يعني كل ما لا يصح أن يكون ثمنا أو مبيعا لا يصح أن يكون صداقا. طيب إذن كل ما لا يجوز أن يكون ثمنا في المبيع لا يجوز أن يكون صداقا، لأنه نقل الملك فيه بعوض فلم يجوز فيه ذلك كالبيع. هو نقل الملك هذا منه إلى الزوجة بعوض وهو النكاح، فلا يجوز إلا فيما يجوز فيه كالبيع. وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح لحديث لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى، ولها مهر مثلها لفساد التسمية. إذا أصدقها طلاق ضرتها لم يصح للحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله، هذا الدليل الأول، وهو أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما. الدليل الثاني أن طلاق ضرتها ليس بمال، وقد قال الله عز وجل أن تبتغوا بأموالكم، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. رابعا أن هذا الطلاق لا يصح أن يكون ثمنا في البيع، ولا يصح أن يكون أجرا في الإجارة، فلا يصح أن يكون صداقا في النكاح كالمنافع المحرمة. ما الحكم في هذه الحالة؟ يكون لها مهر المثل لأن التسمية فسدت، فالنكاح صحيح ويجب لها مهر المثل. نعم أحسن الله إليكم. ومتى بطل المسمى لكونه مجهولا كعبد أو ثوب أو خمر أو نحوه وجب المهر المثل بالعقد، لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ولم يسلم وتعذر رد العوض فوجب بدله، فلا يضر جهل يسير، فلو أصدقها عبدا من عبيده أو فرسا من خيله ونحوه فلها أحدهم بقرعة وقنطارا من نحو زيت أو قفيزا من نحو بر لها الوسط. هذه قاعدة، أنه متى بطل المسمى، إذا بطل المهر المسمى فإن الواجب مهر المثل. ومثل لبطلان المهر المسمى بكونه مجهولا كعبد أو ثوب أو خمر، فإذا أطلق عبدا هكذا قال المهر عبد أو ثوب أو خمر أو ثوب، هذا مجهول لم يحدد، أو خمر فهذا محرم أو نحو ذلك، يعني بطل لي سبب آخر. وجب مهر المثل بالعقد، يعني يجب يثبت مهر المثل بالعقد لا بالدخول، وإنما يستقر بالدخول، يستقر المهر كاملا بالدخول. قال لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ولم يسلم، وتعذر رد العوض فوجب بدله. ما معنى هذا التعليل؟ يقول الأصل في المرأة أنها لن تسلم في هذا العقد إلا ببدل، فإذا كان قد سمي صداق فاسد فإننا نطالب برد البدل وهو المنفعة من المرأة، وهذه المنفعة لا يمكن ردها، منفعة الاستمتاع لا يمكن ردها، إذن نجب عليه مهر المثل. قال لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ولم يسلم، يعني المهر، وتعذر رد العوض وهو المنفعة الاستمتاع من المرأة، فوجب بدله، يعني بدل هذا العوض، وبدله هو مهر المثل. كمن كان قد اشترى شيئا بثمن فاسد فقبض المبيع وتلف في يده أو تلف في يده، فإنه يجب عليه أن يرد قيمته، لأنه قد تلف المقبوض، تتلف المعقود عليه وهو المبيع. هل يفسد النكاح؟ لا يفسد النكاح، إذا فسد المهر المسمى لا يفسد النكاح. لماذا؟ لأن فساد المهر المسمى ليس أكثر من عدمه، يعني قصارى ما يفيد فساد تسمية المهر المسمى كما لو كان معدوما، وعدم المهر لا يفسد العقد، فكذلك هنا. واضح؟ قال ولا يضر جهل يسير، لا يضر الجهل اليسير بالمهر، ولا الغرر الذي يرجى زواله، ولا الغرر الذي يرجى زواله. فلو أصدقها عبدا من عبيده أو فرس من خيله ونحوه فلها أحدهم بقرعة. أيضا نلاحظ أنهم في المذهب فيما لو كان قد باع عبدا من عبيده أو فرسا من فرسه، هذه تسمى بيع إيش؟ هذا بيع ماذا؟ إذا باعه فرس من خيله مبهم، هذا بيع المبهم وليس المجهول، يعني هذا خاص، يعني هو يعني المجهول عام أحد أفراده بيع المبهم، ففي بيع المبهم لم يصححوه وهنا صححوه، ما يدل على أنه يغتفر في معاوضة النكاح ما لا يغتفر في معاوضة البيع. هنا قال فلها أحدهم بقرعة، لماذا؟ لأنه إذا صح أن يكون العبد أو الفرس صداقا فإنها تستحق واحدا غير معين، فهنا تشرع القرعة للتمييز كما لو كان قد أعتق أحد عبيده. قال وقنطارا من نحو زيت أو قفيزا من نحو بر، أو كان قد أصدقها قنطارا من زيت أو قفيزا من بر ولم يحدد نوع الزيت أو نوع البر، فإن لها الوسط من الزيت أو البر، لأن هذا أقرب إلى العدل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.